الفنان الكبير القدير الشهير الأستاذ محمود المليجي الفائز على وسام الاستحقاق والحاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. برحب بسيادتك في صفحة جديدة من الأوتوغراف. أهلا وسهلا مرحبا أستاذ محمود. لو سألت حضرتك وأنت قوي الشاشة مجرم الشاشة وحش الشاشة نقطة الضعف اللي فيك كإنسان إيه؟ تقول لي مش عارف يعني هو الواحد ما بيعرفش بالظبط نقط الضعف اللي فيه وإلا كان ما عملهاش. إنما أنا بحس إن نقطة الضعف اللي عندي وما هيقولوا إن ده نوع من الغرور إنما بشرفي، لك نقطة الضعف اللي عندي هي التواضع زيادة عن اللزوم، وأحب أشيل الناس على كتافي من غير ما أتعب ومن غير ما أقول آي. ده بيخلي بعض النماذج من الناس يقولوا إن ده ضعف. أنا ما بعتبرش إن ده ضعف، إنما دي نقطة الضعف اللي عندي. طب إذا نقطة القوة إيه يا أستاذ محمود؟ نقطة القوة إني بحس إن أنا بأدي عملي كما يجب، وإني مش بتهاون ومش بتصلق ومش بمسح جوخ ومش بدي رشوة ومش بصر كتير علشان خاطر أروح من البردة للبردة. أنا بعتمد في شغلي على شغلي، وده مصدر قوتي في اعتقادي يعني. طب ده يا أستاذ محمود كإنسان، لو استعرضنا حياة حضرتك الحافلة بالأمجاد الفنية كشريط سينمائي بتشوفه قصادك دلوقتي، تقول لي أكبر خطأ في حياتك الفنية كان إيه؟ هو أكبر خطأ في حياتي إن أنا أنتجت. أنا عندي شركة إنتاج من سنة 47. سنة 47 لما فكرت إن أنتج ما كانش علشان مكسب مالي أو علشان أي حاجة، إنما كان علشان أنا شاعر بإن فيه أخطاء، وقلت بالخبرة بتاعتي اللي أنا عشت فيها في الأفلام اللي أنا عملتها ممكن أتلافى الأخطاء ديت وأعمل فيلم كنموذج جديد. وفعلا ابتديت بفيلم اسمه المغامر. هو الصح في تقدير حضرتك لإنتاج فيلم سينمائي مشرف على مستوى فني رفيع؟ أولا بنقول الفيلم مصري، يعني يبقى لازم يكون فيه الروح المصرية من مجاميعه، من قصة، من موسيقى، من جو، من بيئة، من كله. ده أولا. النواحي المادية لازم تكون كاملة، يعني ما يكونش فيه مجال لنقص مادي في العملية، لأن النقص المادي ده بيخسر. إذا كان معاك أنت المبلغ اللي هتعمل بيه الفيلم كامل ممكن تعمله وتمشي في طريقك الصح، إنما إذا خسعت معاك الفلوس شوية مضطر تروح لموزع، الموزع بيفرض آراء عليك مضطر إنك تعملها علشان خاطر تسوق الفيلم بتاعك وتكمله. ده من النواحي المادية. اختيار الشخصيات، لابد ما يكون اختيار الشخصيات اختيار سليم، وكل واحد يكون في الموقع بتاعه وفي الموقف بتاعه وفي السن بتاعه. الحاجة التالتة ان التزام المواعيد والامانة في الاداء، يعني كل واحد بيشتغل في العملية لازم يحس ان في عليه مسؤولية كبيرة وانه لازم يؤدي المسؤولية دي كما يجب فيأديها بأمانة وبإخلاص. كل العناصر دي يعني رواية في السينما أو رواية في المسرح عبارة عن تيم كورة، لابد ما يكون كله متجانس ومتفاهم علشان يقدر يؤدي الرسالة بتاعته سليم. إنما إذا واحد خسع من هنا أو واحد خسع من هنا بتقع العملية. فاللي بيحصل إن كان في ناس مثلا تسهر بالليل قوي قوي وبعدين تيجي الصبح علشان تشتغل، طبعا ما عندوش الكفاءة انه يشتغل او ما عندوش يعني جاي تعبان، المواعيد بتتأخر، المناقشات، والمناقشات ديت بتأدي الى حاجة وحشة في عملية الفيلم. يعني احنا اتفقنا على سيناريو هيتعمل، تلاقي فلانت الفلانية تقول لك لا الدور ده اصل المشهد ده ما بدينيش الاحساس اللي انا عايزه، فلازم تغير لها يا اما تغيرها، انت بين امرين، بما ان رجلك جت في الخيه يبقى لازم تغير لها عشان ما تغيرهاش. يجي فلان الفلان يقول لك لا طب ده انا البطل بتاع الروايه، ازاي يبقى انا ما عنديش مشاهد والافندي التاني ده هو بيشتغل يبقى مش البطل؟ الحاجات دي كلها بتعمل لخبطه، بتكون النتيجه بيطلع الفيلم او العمليه بتطلع مفككه. ده سبب من اسباب الضياع بتاع الافلام يعني. وبعدين اختيار المواضيع الاجنبيه البعيده عننا، يعني هو بيعمل الموضوع الاجنبي وله العقده بتاعته ولو البيئة بتاعته، بناخده احنا زي ما هو ونيجي نعمله عندنا هنا. ما بنيجي نعمله هنا هو بنبقى بعيد كل البعد عن الخط بتاع الفيلم من الناحية الأجنبية، فبيطلع الفيلم عايم يعني ما تحسش بيه، ما فيهوش أرضنا وطرقنا، ما فيهوش الأرض بتاعنا ولا طرقنا. وبعدين الموسيقى يعني موضة جديدة، والموضة دي مش جديدة، الموضة دي هي كانت في الأول مش موجودة، انما اتوجدت بكل اسف من الستينات او من قبل كده بشويه، وبتستمر دلوقتي اعتقد انها قلت لان في موسيقيين كويسين. كان قبل الموسيقى بتتعمل من موسيقيين مصريين يعملوا الموسيقى التصويريه بتاعت الفيلم فبيدي لك الطابع المصري. جينا في فتره من الفترات قالوا على ايه نجيب موسيقيين وعلى ايه نعمل نوت وبتاع، ما احنا نجيب شويه اسطوانات ونحطه هنا شويه افيهات وبتاع والفيلم يمشي. فتلاقي الفيلم المصري طالع ما فيهوش الطبع المصري خالص، لا المزيكا بتاعته لا الجو بتاعه لا الفكره بتاع الروايه، بيبقى حاجه اجنبيه. طب حضرتك بتحدثني بصفه عامه عن نقائص الفيلم المصري وعيوبه ونقط ضعفه، واتكلمنا عن نقط ضعف حضرتك، ولما جيت كلمتني عن نقطه القوه فيك كفنان قلت لي اعتمادك على حبك لفنك وتفانيك وإخلاصك في أداء هذه الرسالة. لو أسأل حضرتك بقى عن نقطة القوة في تمثيلك يا أستاذ محمود، بتعتبرها فين بالذات؟ أعتبرها أن أنا ما بحاولش أمثل، يعني أنا بعيش معاك، بقول أن كل شخصية ولها التوب بتاعها لها البدلة بتاعتها، فأنا بلبس التوب اللي أنت عايزه، وبتجرد من حاجة اسمها محمود المليجي، وبتجرب من حاجة اسمها مجرم أو محامي أو طبيب أو بتاع. يعني أنا ما بحاولش أمثل طبيب، إنما أنا بقول لو الطبيب مطرحي كان يعمل إيه، لو المجرم مطرحي كان يعمل إيه، لو الضابط مطرحي كان يعمل إيه. فأنا بمشي على يعني ما بحاولش أمثل، ما بحاولش أعمل تيب للشخصية اللي هعملها، يعني انا زي ما انا وبدي لك اللون اللي انت عايزه وبعيش فيه. طب المعايشه اللي حضرتك بتكلمني عنها دلوقتي حالا بتستغرق وقت، ولا ممكن في لحظتها والكاميرا بتدور والاضاءه بتشتغل والميكروفون بيتفتح ممكن حياتك تؤدي وتندمج؟ ما اعرفش، في ناس بتقول الحضور المسرحي وفي ناس بتقول التعايش، يعني في اصطلاحات بتتقال، يعني بكل اسف انا ما دخلتش المعهد انما قريت من بره. يعني انا بحس ان الانفعال لابد ما يجي من غير تحضير، يعني انا مش لازم اقعد واحط ايدي كده علشان افكر ان انا هعمل دور دراما او ازغزغ روحي علشان هعمل دور كوميدي او بتاع، يعني ما دام قلنا بارتي يبقى لبسنا الشخصيه. طب لو استاذنتك مش للامتحان ولكن لتأكيد مدرسة حضرتك وفلسفة حضرتك وقلنا بارتيه دلوقتي، تختار لي أي مشهد من المشاهد العظيمة اللي احنا فاكرينها وشايفينها لك ونقولها دلوقتي في صفحة أوتوغراف؟ يعني هو اللي يخطر في بالي دلوقتي، ولأنه مش هيطلع الكلام بالظبط زي ما تقال، إنما هو مشهد في فيلم الأرض، وابتدى يعيش محمد أبو سويلم وابتدى يحس إن الناس اللي حواليه مزيفين وضربوا الولد بتاعه. ففي فترة يعني القمة بتاعت الثورة بتاعت الناس دول هو بيكلمهم، ففي قدامه العمده وفي قدامه شيخ البلد وفي قدامه الراجل التاجر، ف عمال بيكلم دول وكل دول عمالين بيقولوا ان احنا وطنيين، فبقول لهم لا ما انتوش وطنيين، احنا اللي كنا رجاله. كنا رجاله لما وقفنا سنه 19 وحاربنا، كنا رجاله لما رحنا في فلسطين وحاربنا، كنا رجاله لما حاربنا في بيروت وكنا بنموت محدش منا قال اي لاننا كنا رجاله. انما انت يا شيخ طاهر، انت مش رحت وقابلت الراجل علشان خاطر يسيب لك الارض بتاعتك في مقابل ان انت تتنازل عن ان ياخدوا اي ارض تانية ويعملوها؟ وانت ده كان الخميسي كان راجل تاجر، انما كان تاجر ما يهموش يكسب منين، انما يهمه انه ياخد فلوس. فبقول له انت مش كنت بتبيع لقمة العيش وكنت بتبيع البصل للفلاحين الغلابة علشان تاخد من دمهم وتغتني وتعيش؟ يعني ما اعرفش، هنا ما اقدرش امثل لان مانيش محمد ابو سويهن. طب حياتك بتستريح اكتر على خشبة المسرح ولا قدام كاميرا السينما؟ يعني شوف، اما يكون عندك 3 اولاد مش ممكن تحب واحد منهم اكتر من التاني. وحياتك عندك 4 لان نضيف اليهم بقى الاذاعه والتلفزيون والمسرح والسينما. بس زي ما تقولي ايه بقى، البكري ودايما بيكون مفضل المسرح، وده لسبب واحد، انك بتكون متعايش وحاسس بالناس. وبعدين لو عندك يعني الخبره في المسرح والتجربه وامتداد الوقت اللي بتشتغل فيه، من الدخلة الأولية بتاعتك على الناس بتحس إيه الميول بتاعتهم، وبعدين بتاخد عقابك وثوابك فوري. يعني إذا كنت مش حافظ مثلا، أو إذا كنت ما انتش في الشخصية كما يجب، بتحس من الناس، يعني من صوت الكراسي، من أزأزة اللب. ولو إن أزأزة اللب دي منتشرة في كل التياترات، زي بتكون لازمه يعني من اللوازم، ما دام رايح يتفرج على مسرح لازم قبل ما يخش يشتري معاه يا لب يا فول سوداني. يعني احنا عارفين الليفل بتاع الاساسه العاديه بتبقى ايه، لو عالي شويه يبقى هنا بقى الممثل مش مجيب، مش كويس. بعد المسرح بيجي التلفزيون، لانه في الروح بتاعت المسرح تقريبا، اللي هو التتابع بتاع الاحداث، بيبقى الواحد عايش في الشخصيه باستمرار. السينما دي بقى هي المتعبه شويه، لانك بتبتدي من الاخر وبتنتهي في الاول ويجي النص، يعني على حسب السيناريو اللي معموله، على حسب الديكورات، تلاقي في ديكور في الاخر ده اللي اتبنى في الاول، فانت بتعمل اخر الفيلم اول الفيلم، وبعدين اول الفيلم نص الفيلم. فدي عايز الواحد يكون منتبه جدا عشان خاطر يبقى ماشي مع الخط بتاعه في الدور طوالي سبيل. ادوارك المحببة الى نفسك هي ادوار الشهر اللي اشتهرت بيها، ولا ادوارك في الفترة الاخيرة لما انتقلت من هذا اللون الى المتعدد الالوان والمتعدد الخطوات وانواع التمثيل؟ لا يعني شوف، من الناحية دي انا نفسي كويسة، يعني زي اللي الراجل الاكول اللي ما اقولكش ده احبه وده ما احبوش، انا احب كل حاجة، واحب كل حاجة صح. يعني في مثلا ادوار شر انا ما احبهاش، في ادوار خير انا ما احبهاش، ليه؟ يبقى فيها افتعال، ما بيبقاش فيها اصالة، ما فيهاش عمق، يعني هو مجرد كلام. يعني اول امبارح كلمني منتج بيقول لي احنا عندنا دور محامي، تعالى علشان تعمله. انا لا اعرف المحامي ايه ولا اعرف الدور، يعني قد يجوز الدور كويس وقد يجوز له ابعاد مثلا في الرؤية، انما طريقه العرض تخلي الواحد. فقلت له يا ابني، اما لو رحت نقابه المحامين تاخد محامي من هناك ممكن يؤدي الدور احسن مني، لانه هيبقى متفاهم يعني ايه محامي ويعني ايه بتاع. انما نرجع لموضوعنا، يعني انا ما بفضلش حاجه عن حاجه. في مثلا دور شر كان، ودي فرصة كان يتمناها كل ممثل انها تجيله، انا رفضتها. ده اللي هو ايه فن؟ ده كان فيه بيعمله وادي الملوك هنا، كان المخرج اسمه ويليام ديترلي وروبرت تيلور كان هيشتغل في الفيلم، فاختاروني علشان اشتغل دور. فرحت على كل الرواية لقيت ان انا مصري بهرب الاثار بتاعتي، وبعدين بيجي الاجنبي اللي هو روبرت تيلور وبيحمي مني اثار بلدي، يعني بقى هو المخلص للبلد وانا بقيت الحرامي بتاع البلد. من الاول لقيت ان مش ممكن اعمل الدور، وبعدين لما بصيت في السيناريو لقيت ان كلامه كتير وبالانجليزي، فده كان سبب اقوى كمان ان انا ارفض. وقلت للمخرج، قلت له يعني انا افضل لو اتقلبوا الدورين، يعني انا في اللغه ضعيف فمش هقدر اقوم بالدور كما يجب، انما وجهه نظر انك حتى لو لقيت ممثل قوي في اللغه في مصر مش ممكن هيقبل يشتغل الدور ده. اذا انت قلبت الدورين معلش يجي الاجنبي اللي بره عشان يسرق الاثار، او انا مصري ادافع على اثار بلدي، انما تجيب اجنبي يدافع ضد مصري دي ما افتكرش ان في حد هيقبلها. وفعلا الراجل كان في منتهى ما يمكن من الاخلاق الطيبه، وقبل بوجهه نظري وجاب واحد يوناني عمل الدور. انا مش متصور ان ما فيش حد فينا كجمهور وبالذات الساده المشاهدين يمكن يوافقوني على هذا ما يحبش محمود المليجي، في حين ان محمود المليجي دايما شرير. ده بيتفق ولا بيختلف مع اللي حضرتك بتقوله؟ ده بيختلف تماما، لانه ده تمثيل واحنا عارفين هذا. لا بس شوف، يعني كل الشعوب العربيه شعوب عاطفيه، فهو بيتاخد في اللحظه الاولانيه وبعدين بيفضل عالق بذهنه جزء من الموضوع وعالق بذهنه الشخصيه اللي قدامه، فبيصادف يعني بيصادف كتير ان اتشتم، وبعدين اللي يشتمني بيعتذر بيقول انا يعني انا مش بشتمك انت، انا بشتم الدور بس غصب عني. يعني كنت مره في سينما الكرسال كان فيه بنعرض سوق سلاح، فيلم من انتاج يعني، وقاعدين جنبي ناس، دخلت انا في الضلمه قاعد بشوف الفيلم، ف بيقول لي زميله بيقول له محمود مليجي هو، قام راح شاتم سكت. وبعدين مشيت الاحداث بتاع الفيلم، فطول ما ماشي الاحداث وكل ما بيلاقي حاجة بتضايقه عمال بيشتم بيشتم بيشتم لغاية ما انتهينا يعني، وبعدين قايم فجاه بيعتذر لي بيقول أنا آسف يعني أنا مش بشتمك أنت، لا أنا بشتم البني آدم التاني ده. فأنا بعتقد إن ده نوع من النجاح. مفيش شك. ليه؟ لأن يبقى قدرنا نوصل الرسالة كما يجب. يعني هو أدوار الشر معمولة ليه؟ مش معموله للفانتازيا. بتيجي افلام من امريكا زي مجاز كارفيز زمان، وزي يعني ناس مجرمين بتوع الكابوني، وناس مجرمين بيستعرضوا عضلاتهم، بيدخل الخماره مثلا وراه سبعه ثمانيه وفي جيبه مسدسات، بتحصل خناقه بيطلع مسدساته ويضرب وبعدين بتنو طرق. دي بتاخد بريق بالنسبه للشباب، يبقى عايز يعمل كده، لان كل شاب بيبقى عنده الطفره بتاعت الاندفاع فعايز يعملها. احنا هنا يعني ولو ان العلاج بتاعنا كان بدائي شويه وكنا بنعالج في مواضيع محدده، انما كنا بنقول ان الشر اخرته وحشه. بكل اسف عالجنا موضوع واحد وفضلنا ماسكين فيه، لدرجه ان جيت في يوم من الايام قلت لهم لا ده بقى يعني تبقى بايخه. كل المواضيع واحد بيهرب حشيش وبعدين التاني بيبلغ عنه فبيتخانقوا مع بعضيهم. طب يعني يبقى احنا كاننا بلد معموله عشان تهرب الحشيش بس. وبعدين سيبنا الحشيش دخلنا في الكباريهات، ده كباريه ودي رقاصه، وبعدين دي بعتقد ان الرقابه لها يد في العمليه دي، مش بتدي الفرصه للموضوع الكامل فيما يختص بالخير والشر علشان يتعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال الخير والشر، وقال الخير له ثوابه والشر له عقابه، يعني اذا ده موجود. وقال لك الانسان انسان جواه خير وجواه شر، يعني في واحد بيسال بيقول لك هل الانسان مسير او مخير؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وادالك العقل وادالك الطريقين وقال لك ده خير وده شر. امشي في الطريق اللي يعجبك وعندك العقل، العقل الكامل. اذا عملت خير هتاخد ثوابه، عملت شر هتتعاقب. يبقى الشر موجود في كل حته، مش بس موجود في الكباري، مش بس موجود عند تجار المخدرات، مش بس موجود عند بنات الليل، لا ده موجود في كل منطقه الخير وموجود في كل منطقه الشر. فلما تحب تعالج هتعالج الخير والشر في جميع المناطق، هتمسك المشاكل مشكله مشكله. يعني مثلا هل كلنا خير؟ هل كلنا شر؟ لو حاولنا نعالج ده يقول لك لا ما تعالجيش ناحيه التلفزيون ابدا. ليه؟ طب ما التلفزيون يعني هيخرج عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلو جيت عملت محامي مرتشي مثلا يقول لك لا، لو ظابط يقول لك لا، لو ما اعرفش ايه يقول لك لا. ليه عمل كده؟ مش مالناش دعوه. استاذ محمود، نقدك الموضوعي البناء لمضمون روايتنا وللفيلم المصري يخليني استكمل الموضوع باني اسال حضرتك رايك النهارده بصراحه في الفن في بلدنا. يعني شوف، بنقول في مخرجين قدام اللي هم المخرجين اللي عاصروا فتره كبيره وبيشتغلوا، دول قدروا يتفهموا الاذواق و بيعملوا حاجات ولو انها متكرره او على قد عقليتهم، انما حاجات ما كانش بيقدر يخرج فيها قوي عن الواقع بتاع الحياه. الشباب اللي جه اللي هو تخرج من المعهد افاقه بعيده وعنده تطلعات وعنده افكار، انما بالنسبه لحداثه سنه بتبقى المواضيع اللي في ايده مواضيع كبيره وكويسه، عايز يخش من هنا ويخش من هنا ويخش، يعني لسه ما جاتلوش تجربة التقل الفني، القشرة البرانية مشاكل. يمكن ده لحداثة سنهم، وبالتجربة هيقدروا يعملوا حاجة ويعالجوا ويكونوا رواد. يعني أنا أتمنى إن شاء الله. أستاذ محمود، مين كان أستاذك؟ والله شوف، يعني أستاذي كانوا الناس. أنا اتولدت في المغربيين، حي بلدي، كنت بشوف فيه نماذج يعني لسه علقة في ذهني لحد دلوقتي. كنت بشوف الكرم، وكنت بشوف الشهامة، وكنت بشوف التضامن والأخوة. في الجو ده عشت مع الناس دول، وبقى الانطباع بتاعهم في قلبي. يعني في مثلا كان في عصر الفتوانة. عصر الفتوانة ده ما كانش بلطجة، لا، بيبقى في الحي بتاعه يدافع عن الضعيف. ففي المغربيين كان في عزيزة الفحلة دي. هي ما كانتش فحلة ولا حاجة، انما كان جوزها لقبه كده، لقبه الفحل. دي كانت ست يعني طولها يطلع بتاع 190 سنتي، وكانت رفيعة، وكانوا يبيعوا الأكل العلافين، ولا عليهم علافين، اللي بيبيعوا الدريس والتبن والفول والرضة والذرة وبتاع. دي كانت تتخانق في توايا، وكانت تحمي ضعيف. كان عندي 9 سنين، ولما كنت اعرف ان رايحه تتخانق في حته كان لازم اطلع. انا عارف ان هتضرب في البيت، انما لازم اطلع واتفرج على الخناقه وهي بتتخانق. كان زي فارس من فروس الخلول الوسطى، وبيلع سيف مثلا، او يعني حاجه كانت جميله. من الناس دول اخذت النماذج وعشت فيها. التمثيل كان في دمي، يعني ما من قبل، يعني وانا في ابتدائي ما كانش فيه تمثيل في المدارس طبعا. اما رحت المدارس الخدويه كان فيه فرقه تمثيل، ففرقه التمثيل دي كانت السبب في ان سبت دروسي واتجهت لفرقه التمثيل. اول مشجع ليا كان الله يرحمه لبيب بكر داني، نظر المدرسه الخدويه. يعني يعني هو في الواقع نظر المدرسة يهمه جدا ان الطالب يكون مجتهد في دروسه. لبيب بيه الله يرحمه كان شايف فيا حاجة تانية، وكان يقول لي يعني أنا مهما يعني ادرس بس مش على انك هتكون موظف. فكنت في فرقة التمثيل وكنت سعيد جدا بالشهادة دي، الى ان بنعمل رواية كان كاتبها الله يشفيه بقى احمد حسين ومدين اللي فيها دور. فجي استاذ علامة الله يرحمه واخد مني الدور وقال انت ما تنفعش. وفاتت سنين، يعني سنة يعني والتانية تالت سنة جالنا فتوح نشاطي الله يرحمه واخر، وعملنا رواية ديفيد كوبرفيلد، عملت فيها دور ميكوبير اللي كان عامله استاذنا الكبير يوسف وهبي، واشتغلت الدور في تياترو حديقة الأزبكية. كانت السيدة فاطمة رشدي الفرقة بتاعتها موجودة وكان بيشتغل في التياترو، فقالت انكم جايبين ممثل يعمل الدور انتوا مش تلامذة، فقالوا لها لا ده تلميذ. فندغوني ودخلت لها وعرفت انها تلميذ، فقالت لي تشتغل في التياترو. قلت لها لا لازم اكمل قبل وبتاع. انا كنت سنتها بقى مقدم بكالوريا على النظام القديم. كان عندها مدير مسرح اسمه بابا شكري وفلاديمير، فابتدوا يجوني على باب المدرسه الخدويه وانا خارج يكلموني، وبعدين في الامتحان بقى انا قاعد في اللجنه وهم قاعدين بره. خلاص يعني اتملت دماغي بقى بال هطلع وحسيب المدرسه وممثل والامنيه اللي عندي وبتاع، بس لازم انجح. اخر يوم بقى كان في امتحان فرنساوي هم كانوا اثروا عليا، فلقيت ان الدنيا ضلمه قدامي خالص وعايز امشي. طب امشي ازاي؟ رحت ماسك الدوده اللي قطعها على ورقه الاجابه. فجه المدرس بيقول ايه اللي انت عملته ده؟ قلت له يعني ما... قال لي لا، خد الورقه من قدامي وده يعني مخالف قانونا، وجاب لي ورقه اجابه تانيه. وكان معايا يعني اذا كان عايش ربنا يديله الصحه واذا كان مات ربنا يرحمه، انها خلاني كملت الامتحان ومضيت واشتغلت مع السيده فاطمه رشدي. كان عزيز عيد الله يرحمه بقى هو ده اللي تبناني. يعني انا اذكر كنا بنعمل مجنون ليلى، ده في اول سنه اشتغلت فيه ولسه شاب وكل شاب له اخطاء، وانا بقى في اعتقادي ان الممثل لابد ما قبل ما يطلع المسرح يشرب كاسين عشان يتحمس قاله بتاعه مش عارف ايه. فغلطت الغلطه وربنا رزقني بناس وافقوني على فكري، فدخلت المسرح وانا في غير وعي. كان علامه الله يرحمه بيعمل مجنون وانا بعمل زياد. انا خلصت الليله ما اعرفش ازاي وانا تحت بشيل المكياج بتاعي، فتح الباب لقيت الاستاذ عزيز الله يرحمه داخل، فقمت عشان اكلمه ما قاليش حاجه اكتر من قلمين على وشي طاخ طاخ، وسابني طلع خارج. قلت بقى خلاص ده التياترو فيه ضرب بلاش منه، وصممت ان انا ما اشتغلش. تاني يوم الصبح الله يرحمه استاذ عزيز لقيته عندي في البيت بيقول انا ضربتك القلمين دول علشان مستقبلك، خمره مفيش تخش المسرح كما لو كنت داخل جامع. ومن هنا حصل بقى البنوه بالنسبه لي والابوه بالنسبه للاستاذ عزيز، وكان هو بقى المواجه ليا في كل حياتي. يعني كان استاذ وكان اب وكان صديق. طب اذا بقى استاذ محمود، مين هو تلميذك او ابنك المفضل؟ أنا عندي ولاد كتير. يعني شوف ابن المفضل لما نقول كلام ده، أنا كلهم أولادي وكلهم حبايب. يعني ابن المفضل اللي ما يركبوش الغرور واللي يحس بجدية العمل اللي بيعمله، وإنه ما يبصش لعربية مرسيدس أو شعر مسبسب او يعني اللي بيأدي العمل بتاعه ويخلص لعمله ده يبقى ابني وحبيبي و... زي مين يا فندم؟ زي مين دي طريقة يعني. يعني انا شخصيا ما ليش دعوة بحياته بالداخلية، فاللي في حياته الداخلية بيعمل حاجة ضد اللي انا قلتها يبقى مش ابني، اللي في حياته الداخلية بيعمل الحاجات اللي انا قلت عليها بالنسبة لالتزامه وبالنسبة لحبه اللي في شغله يبقى ده ابني. الفنان الكبير محمود المليجي، قبل ما ننهي أوتوغراف وأقدمه لحضرتك وأسألك سؤالي التقليدي، ياريت بعد إذنك نسمع منك مشهد صغير ونشوفه معك لك على الهواء. مشهد إيه؟ اللي يعجبك. طب أنا قلت لك مشهد. وبعدين قطعت حضرتك وانت نفسك كنت لسه مسخنتش معايا في بداية الحديث، فيمكن انا من باب الطمع عايز املى الصفحة بفنك. طب انا اقول لك حاجة. فضل. يعني انت تخيل روحك المخرج بتاعي وقول لي مثلا انا عايزك تعمل يعني المشهد الفلاني. طب هقول لحياتك، ما يعني يمكن هو مشهد عشته في الفن مش عشته في الواقع. حكم عليك بالاعدام، بتطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت رايح تنفذ الحكم او ينفذ فيك الحكم بمعنى اصح. هذه الاحاسيس وهذه اللحظه تقول فيها ايه؟ هيدخلوا له الحراس طبعا عشان ياخدوه على التنفيذ. يعني هو من بدء العمليه هو قاعد في الزنزانه 27 مثلا، وبيدخلوا عليه الحراس بيقولوا له ان احنا جايين ناخدك فسحه، بيقول لهم لا مش فسحه، انا عارف ان النهارده تنفيذ الحكم. اتفضلوا. يقوم معاهم بيقول لهم كل واحد في حياته لما بيرتكب جريمة بيقول أنا بريء، لما دلوقتي وأنا رايح أقابل ربنا بقول إن أنا مش بريء، أنا فعلا ارتكبت الجريمة دي. واعترافي ده ليه؟ اعترافي علشان فيه واحد تاني موجود ناس شك إن هو اللي ارتكب الجريمة، إنما لأ أنا اللي ارتكبت الجريمة. وبعدين المأمور بيقرأ صورة الحكم، بقولوا له تشاهد، بقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. سامحني إذا كنت تعبتك ومديت لك شئيري علشان تربطها كويس، انما انت كمان تعبتني وانت بتقايف في ايديا. انا عارف ان بعد دقيقتين تلاتة مش هكون موجود، انما برضو دلوقتي انا حي، انا شاعر، ايدي وجعتني وانت بتربطني. هو بيخش وبيتحط الحبل في رقبته، بيخلص. مش كده؟ عاوز ايه؟ عايز اقابل الهالك. مش موجود. استناها. يعني الهانم موجودة ايه؟ اطلب البوليس يا عزيزة. طب ايه؟ طب خليها تتحرك حركة واحدة. طلع يدي. الظاهر انك اشتقت للسجن تاني يا هلبا، بس المرة دي هدخل بسبب مهم. استهاني، انا مش طالب منك حاجة اكتر من اني اعرف اعرف طريق ولادي فين. يا كده يا انت عارفه. روح اسال امها هي اللي عارفه طريقها. انت كمان عارفه طريقها. ستي ستي روحوا مني فين. طيب طيب انا اعرف ان الولد دكتور. دكتور دكتور يا بيت صلاة النبي. والبنت؟ البنت مدرسة. مدرسة حلو يا حلو يا حلو. الواد مدرس؟ لا الواد دكتور. البنت اللي مدرسة. والله ده حكيت لك يا حسن يا هلب، ده حكيت لك على اخر الزمن. استهان العلوان العلوان معرفوش. ست هانم ما احنا كنا كويسين دلوقتي. انا بخاف السلاح يطول. انا معرفش حاجة يا هلب. انطقي. ابنك دكتور في مستشفى جديدة واسمه سمير. ليه كده يا عزيزة؟ ليه دكتور؟ دكتور واسمه سمير. ايوه مستشفى الجيزة. اسمع يا هلب، حرام عليك، ولادك قدامهم مستقبل كبير وقدامهم حياة حلوة، حرام عليك تهدم. حرام يا هلب، حرام حرام عليك. احنا مش شاكرين جدا يا استاذ. فنان القدير محمود المليجي، بشكر سيادتك في نهاية هذه السهرة الممتعة، وبقدم لك كالمعتاد الأوتوغراف عشان بعد إذنك تكتب لنا كلمة فيه. أغش. إلى أسرة أوتوغراف الحبيبة، إن شكري لهذا البرنامج، وإني أرى أنه من البرامج التي يجب أن تكون لها الصدارة، فهو برنامج بناء ومفيد ومناقش للقضايا التي نعيشها، وإني لأرجو أن يستمر هذا البرنامج في أداء رسالته البناءة مع كل تمنياتي له وللأسرة جميعا بالتوفيق. محمود المليجي.